في أي شيء يبحث، في أي شيء يبحث، في أي شيء يبحث يوسف؟ في التوحيد. ايش تقولون؟ ما اسم مصنفه؟ انصف. وينبغي أن نقول التميمي حتى لا يذهب ذاهب ويقول أو يعتقد محمد بن عبد الوهاب المطرب. محمد بن عبد الوهاب التميمي، صحيح؟ احنا الآن نشرح كلام أهل العلم لا المطربين، صحيح؟ ايش تقولون؟ ما قلت؟ لا، دعنا من حجازي ومصري، ما يهمنا حجازي ومصري، المهم يكون عالم من علماء المسلمين المعروفين بصحة الاعتقاد. أما غير العلماء فكلامهم بحسب الحال، إن كان موافقا للحق وإلا لا. أما المطربون فنحن لا نشرح كلامهم بل ندعو لهم بالهداية، صحيح أم لا؟ إي نعم. طيب، سماه بكشف الشبهات، شرحنا هذا العنوان. يلا، أحسنت. الشبهات، ما معنى الشبهات؟ ما المراد بالشبهات؟ يلا سلام. يولد ماذا؟ يولد عنده الشك إلى اليقين، صحيح؟ ما مدى خطر الشبهات على الإنسان؟ يلا يوسف، ذكرنا أن ضلال العبد وبعده عن الحق له واحد من سببين، محمد، صحيح؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه هذا الأمر؟ ما دليل ذلك؟ نعم، اسمك؟ يوسف. أحسنت، أن ذلك قربه لله تعالى وأنه الحق، تمام. طيب، ضربنا مثالا لذلك، ضربنا مثالا لذلك بلقمان، وفق للتوبة، نعم. لم يوفق للتوبة بسبب ضلاله بالشبهة، ايش تقولون؟ طيب، المؤلف بدأ تصنيفه أو هذا الكتاب بماذا نبيل؟ بالبسملة، احنا قلنا أنها آية من سورة الفاتحة على الصحيح، هو قال على الصحيح، هو قال، رجحنا هذا، قلنا هو الراجح. يلا، طيب، بدأ بها اقتداء بكتاب الله ثم على سبيل التبرك أيضا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اشرح. والله قلنا هو اسم الله، هو اسم الله على نعم. وهو المشتق من إله، وهو المألوف الذي تألف الخلائق محبة وتعظيما. تمام. وقال بعض أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. أما الرحمن فهو اسم الإله عز وجل وصفة له مشتقة من الرحمة على وزن فعلان، والمقصود به الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. تمام. أما الرحيم فهو مشتق أيضا، هو اسم الله عز وجل مشتق من الرحمة كذلك على وزن الفعيل، وهي الرحمة الواصلة للمؤمنين كما قال عز وجل وكان للمؤمنين رحمة. أحسنت. المصنف قال اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. يلا يا جلال. نعم. طيب رحمك الله هذا من باب التأتي. طيب التوحيد، أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد. يلا أيمن. تمام. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فهذا التعريف منه تعريف اصطلاحي أم لغوي؟ ها؟ اصطلاحي شرعي. ما قال التوحيد مصدر وحد وحد توحيدا. يقول العلماء إن التوحيد لا يتم إلا بأمرين، ما هما جمال؟ ما معنى هذا؟ لا يمنع المشاركة. ايش تقول؟ مصداق هذا في أي شيء؟ لا، مصداق هذا الذي قررناه أن التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، هذا من أين أخذ؟ من أي منظومة ولا من أي كتاب؟ يلا. من الشهادة، من شهادة الإيمان والإخلاص، صح؟ إيش هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله نفي، لا إله نفي وإلا الله. طيب والنفي والإثبات يفيدان ماذا في البلاغة؟ يفيدان الحصر، يفيدان الحصر، صح؟ طيب قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. يلا سفيان. نعم. نعم. كما أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، كما ثبت ذلك تعالى ورسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. طيب. أما قوله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نقف على هذا. ما هو سبب وقوع قوم نوح في الشرك؟ ريان. خلي هذا السواك في جيبك أحسن، ودعك من العبث باللحية واعفو عنها عفى الله عنك. أنت كنت منشغل بأسنانك أصلا. يلا عبد المعطي. الغلو في الصالحين، ما هو الغلو؟ نعم اسمك فتحي. نعم ومجاوزة الحد في أي شيء؟ في المدح، وقيل أيضا في القدح. هذا هو سبب وقوع قوم نوح في الشرك، غلوهم في من؟ ما الدليل على هذا؟ صالح، كما قال تعالى عز وجل في سورة نوح ماذا قال؟ وقالوا لا تذرن على أهلك ثم لا تذرن ودا وسواعا ويغوث وسواعا. لا لا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ودا ولا سواعا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. ها، كلها جعلتها مضمومة ونسرة. آه، راجع كتاب التوحيد. يلا. فعبدوهم من دون الله. تمام. قال وآخرهم، نعم في شيء تفضل. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل أرسل كل رسول أمري وأمتي أشرت فيها أنواع مختلفة من الفساد، كالفساد السياسي كما كان في مصر، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم. أنت خصصت مصر لأنك مصري. نعم. لا شك أن الله تعالى أراد من خلال إرسال الرسل أن تقوم الحجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولكن أمرهم بالدعوة إلى التوحيد أولا، ولكن أن لا يغفلوا أيضا عن الأمور الأخرى. ولذلك ما أمر الأنبياء بالتوحيد فقط، أمروا بالتوحيد وأمروا بمكارم الأخلاق ونهوا عن مساوئ الأخلاق وما إلى ذلك، لكن بدأوا أولا بالدعوة إلى التوحيد. وهذا كالمنهجية في الدعوة إلى الله والإصلاح، وكالمنهج أيضا للتربية والتأسيس، وكالمنهج أيضا لطلب العلم. ذكر ثلاث أشياء، خليك ما هو اعتباط الكلام هذا، ذكر ثلاث أشياء، من يعيدها الآن؟ منهجية في الدعوة إلى الله تعالى، لأن كل داعية ينبغي أن يسلك مسلك الأنبياء إذ أنهم أئمة الدعوة كذا. طيب، الثاني منهجية في التربية، في تربية الناشئة، فهذا لقمان عليه السلام أو رحمه الله يقول لولده في ثنايا تلك الوصايا الغالية التي نقرأها في سورة لقمان، أول ما بدأ به: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، هل قال أقم الصلاة أولا؟ هل قال إيت الزكاة؟ افعل كذا وكذا؟ لا، قبل أن يأمره وينهاه نهاه أولا عن أكبر ذنب يقتضي ذلك، أن يأمره بالتوحيد الخالص لله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك جاءت تلك الوصايا. فهذا في التربية. الثالث في طلب العلم، أن الإنسان ينبغي أن يعتني بجانب إيش محمد؟ الله الله الله الله، العينان احمرتا أكثر، صارتا أكثر احمرارا من منذ قليل. نعم، جانب التوحيد. تمام، نمشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. وهذا ذكرناه. طيب، قد يشكل عليك هذا القول كسر صور هؤلاء الصالحين، ولم يقل كسر الأصنام ولا حطم الأوثان. هذه قد تورد لك إشكالا، فقد يقول قائل لماذا عبر المصنف رحمه الله بهذا التعبير، لماذا لم يقل وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام أو حطم الأوثان، وإنما قال كسر صورة أو صور هؤلاء الصالحين؟ لأن هذه الأصنام التي عبدت في مكة زمنا طويلا، والتي استجلبها عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان أول من بدل دين العرب، فذهب إلى الشام فاستجلب معه صنمين، قيل اللات والعزى وقيل غيرهما، وقيل أنه استجلب بعض الأصنام التي عبدها قوم نوح ووضعها للعرب فحرف دينهم وزين لهم اتخاذ هؤلاء الأوثان وسطاء وشفعاء يشفع لهم عند الله بزعمهم، فتغير دين العرب الذين كانوا على التوحيد وكانوا على ملة الخليل إبراهيم الحنيف عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتخذون هذه الأوثان اعتقادا منهم أنها تمثل الصالحين. وهذه مسألة قد لا تنبه لها بعض طلبة العلم، وقد أشرنا لها في شرح سلم الأصول، أن العرب كانوا غاية في الذكاء والحفظ والفطنة، فكيف يلبس عليهم هذا الأمر، وكيف يأتي الرجل فيسجد الحجر من دون رب البشر جل جلاله؟ فنقول للشبهة، وذلك أن طائفة من العرب اتخذوا هذه الأصنام بعد أن لبس عليهم الشيطان أن هذه الأصنام هي على صور الملائكة، قالوا والملائكة عباد مقربون إلى الله فنحن نتوسط بهم إلى ربنا، فهمت؟ إذن بعض الأصنام اعتقدوا أنها على صورة إيش؟ على صورة الملائكة، انتبه. وبعضها كان على صورة بعض الناس الصالحين الذين كانوا فيهم، مثل اللات، فاللات على إحدى أقوال أهل العلم أو أحد أقوال أهل العلم كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، وهذا على قراءة التشديد أفرأيتم اللات والعز. نعم، فلما مات عكفوا على قبره، بنوا على قبره وعكفوا عليه، بنوا عليه مسجدا ودعوه من دون الله عز وجل. إذن قوله هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، نعم، غير آساف ونائلة على المشهور عند أهل السير أنه زنى بها في الكعبة فتحجر، ها كيف؟ نعم، أو مسخ إلى حجارة ثم بعد ذلك عبد من دون الله سبحانه، لكن أغلب هذه الأصنام كانت تمثل صالحين عند العرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا حطم هذه الأصنام وكسرها، وهل هذا من إعلان الحرب على الصالح أم على صورته وتمثاله؟ الثاني، ولذلك قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. وعلى هذا نقول إذا تكلمنا عن هذه الصورة الشركية التي هي صرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا المعبود من الصالحين، ليس هو من إعلان الحرب على أولياء الله، أو أنها عداوة لهؤلاء الصالحين، أو أنها حرب على من كان من المتقين في شعوب المسلمين، كما يروج لذلك بعض دعاة البدع والضلال. ولذلك يأتي بتلك الذريعة التي ذكرت في الدرس الأول، يقول إن هذا من باب نكران الجميل، يقول هذا من باب نكران الجميل، وأن الخلف ينبغي أن يعترفوا بفضل السلف. نقول أنتم أخطأتم، نحن نعلن الحرب على من يصرف العبادة إليهم، أما عليهم هم إن كانوا براء من ذلك ف فقد قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلا بد أن تفهم كلام الشيخ رحمه الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، كسر الصورة. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل الكعبة في غزوة الفتح رأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فأخذ الصورة فمزقها وقال والله إن استقسما بالأزلام قط. فهنا هل هذا من عداوة إبراهيم وعداوة إسماعيل عليهما السلام؟ لا. فكذلك الذي يزيل المنكر الذي تكون له صورة أو تمثال أو نموذج أو ما أشبه ذلك، نعم، حتى وإن كان هذا المنكر صورة لشيء صالح فليس هذا من معادات هذا الأمر الصالح أو هذا الشخص الصالح. فمثلا الذي يقال له لا تعلق الصور في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، من الذي قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي شخص فيقول أنا عندي صورة أبي وعندي صورة أمي، يا أخي والدي أنا نحبه، بعدين قلت لك أكرههم، أنا ما قلت هذا الكلام. هل من البر، من بر الوالدين تعليق صورتيهما على جدر البيت؟ ليس هذا من البر ورب البيت، لا في الكتاب ولا في السنة. هل من تحقيق المحبة وكمالها للوالدين أن تعلق صورتيهما أو صورهما على جدار البيت؟ لا. فكم من إنسان يعلق صورة أمه على جدار البيت وهو عاقلها، إذا خاطبها خاطبها بشدة، أما إذا خاطب الزوجة مسح بس. نعم. فالمسألة ليست، البر ليس في تعليق الصور، كذلك أيضا إزالة هذه الصور امتثال أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإزالة الصور وتمصها، وليس هذا أيضا من البغض والكره للوالدين أو من عدم الوفاء لهما كما يلبس الشيطان لبعض ضعاف العقل والدين في هذا المجال وهذه المسألة. فنقول تزيل هذه الصور ولا نقول لك اكره أباك أو أمك، وإنما هي إزالة لهذه الصورة حتى تدخل الملائكة بيتك، فإما أن تتلفها وإما أن تخفيها، وهذه أقل الأحوال. نعم. فقضية تكسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأصنام كان لابد أن تحط، لأن المنكر لابد أن يزول، وإن كان هذا المنكر ظاهره إيش؟ ظاهره أنه أريد به الخير. ويتفرع على هذا أن كل مؤسسة تؤسس ظاهرها الصلاح، ظاهرها الصلاح، ولكنها في حقيقة الأمر هي وسيلة إفساد ومعول هدم ينبغي أيضا إزالتها. ودليل ذلك مسجد الضرار، مسجد الضرار الذي بناه المنافقون خارج المدينة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك في العام التاسع يستأذنونه ويطلبون منه أن يصلي لهم فيه، ويتذرعون بأنهم بنوه من أجل الضعفاء ومن أجل الشيوخ ومن أجل المرضى، فقال إن على سفر فإذا عدنا صلينا لكم فيه. فلما عاد نزل عليه الوحي ينهاه ربه عز وجل عن الصلاة فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعض أصحابه أن يذهب إلى هذا المسجد، مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، ونسف من القواعد وأحرق حتى صار مزبلة إلى يومنا هذا. فهمتم؟ فهذا لا ينفع فيه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا فلان أم الناس فيه وسوف نحوله ونجعله مسجدا يدعى فيه الرب وحده لا شريك له. وهذه نقطة نبه عليها ابن القيم رحمه الله، قال إن مثل هذا لا ينبغي تصحيحه وإصلاحه إلا بهدمه، لأن ما أسس على باطل فإنه لا يمكن أن يقوم عليه حق. وينبغي أن تفهم هذه القاعدة جيدا حتى لا يقع فيها لبس ولا خلط. فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول خلاص لا نصلي فيه نحن، ولكن سوف نجعله مؤسسة خيرية أو ما إلى ذلك، أو مأوى لابن السبيل، لكن مع هذا أمر بإحراقه وأمر بهدمه. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة عربية أمية، وكثير من الناس يعتقد أن العرب قبل الإسلام كانوا لا يؤمنون لا بالله ولا بوجوده ولا بمعاني ربوبيته، يعتقد أن العرب كانوا قبل الإسلام ملاحدة لا يؤمنون بشيء، وهذا غلط، هذا من الغلط. يعتقدون أن العرب، أقول اعتقاد بعض الناس، يعتقد كثير من العرب، وربما يأخذون ذلك من الأفلام أو ما إلى ذلك، يعتقدون أن العرب قبل الإسلام اعتقادهم إلا في هذه الأصنام والحجارة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يعرفون الله في ربوبيته، وأنهم ليست لهم أعمال يتقربون بها إليه، وهذا لا شك أنه غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل في قوم نسميهم اليوم بالمتمدنين، النصارى الذي لا يؤمن بشيء ويقول إن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، متمدن، هذا ما شاء الله متطور، تطور في الكفر بالله وجحد وجوده وعدم الاعتراف والإقرار لربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا عين الإلحاد والكفران والعياذ بالله. فأقول إن كما قال الشيخ رحمه الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم يتعبدون، فالحج كان قبل الإسلام، قريش وغير القبائل وغيرها من القبائل العربية كانوا يحجون وكانوا يعتمرون. ثمامة بن أذال من طلق إلى العمرة فأخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا من أسياد بني حنيفة، وكان عندهم الطواف، لم يكونوا يطوفون بالبيت ويعظمون البيت الحرام، نعم، وكانوا يلبون وكانوا يقفون بعرفة وكانوا يقفون بمزدلفة وما إلى ذلك، حتى أن الحج جاء على خلاف شعائر الجاهلية، وكان عندهم دعاء وكان عندهم تقرب بالنسك أي بالذبح، نعم، وكانوا يتصدقون ويتحملون الحمائل وكانوا يدفعون الديات عن الضعيف وما إلى ذلك من هذه الأعمال التي هي التي ظاهرها أنها صالحة، ولكن الله لا يقبلها إلا إذا كانت خالصة لوجهه. فمن كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقدم الإخلاص على سائر الأعمال، والإخلاص أن يقصد الله وحده بهذه العبادة وبهذا العمل، وأن لا يراد بذلك إلا وجهه تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة. فهؤلاء القوم ينبغي أن نعرف حالهم. إذن كانوا يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. هل كانوا يذكرون الله؟ إيه نعم، كانوا يذكرون الله. كيف ذلك؟ بحمده، بالقسم به، وما إلى ذلك من أنواع الأقسام. حتى في التلبية كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من التناقض، ما من التناقض، هذا من التناقض. وكانوا يتقربون إلى الله بالإحسان للحجيج، صحيح، بالسقاية والرعاية والرفادة والإطعام، الطعام الطعام، وكانوا يرفقون أيضا بماذا؟ بالضعيف. ولما هضم حق بعض العرب وجاء إلى قريش يشتكي، أقاموا ما يسمى بحلف الفضول في بيت عبد الله ابن جدعان الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. ولكن هناك نكتة نبع عليها شيخنا وأستاذنا الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير في تفسير سورة ياسين. ما هي هذه النكتة؟ المتعلقة بهذا الذي نقرره الآن. يلا نسأل الحريصين على هذه المادة، مادة التفسير، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم، أي هؤلاء المشركين، أنفقوا مما رزقكم الله، كذلك كلا بل تكذبون بالدين ولا تحاضون على طعام المسكين، وكقوله تعالى في سورة المعون: ولا يحض على طعام المسكين. وهنا يقول: ويتصدقوا. ومعلوم أن الغالب أن الصدقة تقع في يد من؟ المسكين. لماذا؟ يقول العلامة ابن عاشور: وذلك أنهم إذا قيل لهم أنفقوا في سبيل الله تعالى فتكون النزعة والدافع لهذه النفقة وهذه الصدقة وهذا الإنفاق ابتغاء وجه الله تعالى فيكون عملا إسلاميا خيريا، فإنهم يرفضون ذلك، يرفضون ذلك. أما إذا كان لي هذا العمل مصبوغا بصبغة أخرى كالصبغة الوطنية وما إلى ذلك، هذا يقبلونه، هذا يقبلونه. إن كانت الصبغة قومية عربية لأنه عربي ولأنه من جزيرة العرب أو لأنه من القبيلة الفلانية، هذا يقبلونه. من كانت المسألة موضوعة في بوتقة الإسلام وتحت مظلة الشريعة الإسلامية ويكون هذا العمل مما ابتغي به وجه الله، فهذا يرفضونه، ولذلك يسخرون فيقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لماذا نطعم هؤلاء؟ لو أنهم كانوا على خير وعلى حق لأطعمهم الله تعالى، فليبقوا في الفقر. فهمت؟ إذن هذا ذكرناه استطرادا فقط، هذا استطرادا ذكرناه. ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يجعلون بعض المخلوقات. إيش هي المخلوقات؟ هذه الحجارة، الحجارة مخلوق، وربما يصرفون العبادة إلى الملائكة، وربما إلى إيش؟ إلى الجن. فيجعلون هذه المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، فهم إذن مقرون بإيش؟ بوجود الله، لكن هم يقولون: نحن ما نستطيع أن نصل، نجعل هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله تعالى، نجعل وسائط بيننا وبين الله. فيقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. خلي بالك، نريد التقرب بهم إلى الله، يريدون التقرب بهم إلى الله، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء جمع ولي، والولي في اللغة بحسب السياق في المعنى قد يراد به الصاحب، وقد يراد به من كان من ذوي العصوبة، يعني من أبناء العم مثلا وما إلى ذلك، وقد يراد به الناصر، وقد يراد به المسؤول الأول على الشخص. فكلمة الولي يتعين معناها بحسب السياق، لكن هنا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف، ما نعبد هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله، فهم أرادوا الخير ولا أرادوا الشر؟ أجيبوا جماعة، أرادوا الخير، أرادوا أن يتقربوا إلى الله أم أن يبتعدوا عنه؟ أرادوا أن يتقربوا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني قربا، لأن هذا من باب التوكيد الفعل بالمصدر المعنوي، لأن الزلفة هي القربة. إلا ليقربونا إلى الله زلفة، وهي في الواقع لا تزيدهم من ربهم إلا بعدا، ولا تزيدهم إلا إثما وشركا وكفرا. وهذا يدل على أن إخلاص النية أو إرادة الخير وحده أو وحدها، يعني إرادة الخير وحدها لا تكفي، غير كافية. لا يكفي أن تقول: والله أنا قصدي حسن، والله أنا ما أردت للخير، والله ما أردت للثواب، حتى يكون عملك موافقا لأصول الشرع، لا يكفي. هو ليش سمي دين؟ هو لماذا سمي الدين دينا؟ لماذا سمي الدين دينا؟ سمي دينا لأن الناس مدينون لله عز وجل بشرائع معينة، بشرائع معينة، فهم مدينون لربهم بتمام الانقياد وكمال الاستسلام. أما إنسان يريد أن يخترع دينا من عند نفسه أو أن يجعل له طريقا يمشي فيه يقول أنا أريد أن أعبد الله على هذه الطريقة، هذا لا يصلح. الدين ليس على هواك، بل الدين على ما جاءت الرسل به. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدين. واليوم نسمع، واسمحوا لي طلبة، طبعا نحتاج إلى أن يتخلل التأصيل العلمي بعض الأمور التي نعيشها في الواقع، قد نسمع اليوم بعض الإخوة أنه يجعل لنفسه دينا، فيقول الدين ليس لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة. شكون اللي قال لك الكلام هذا؟ أنت هو الدين في هذا بس؟ لا تسرق، لا تخطف، لا تنهب، لا تقتل، ما تخاف. هذا من الناس من يقوله، وهل هذا صواب؟ هذا عين الغلط. لا تسرق ولا تنهب ولا تغصب ولا تفعل ولا تفعل، كله من الدين أولا. ولكن هل هذا مع ترك الواجبات والأوامر الإلهية؟ لا، الدين ما سطر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه وقاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. يقولون إذن نريد شفاعتهم عنده، نريد الشفاعة عند الله. كيف الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير في جلب المنفعة ودفع المضرة. أنا أتيك أقول لك يا فلان، أو يذهب شخص لشخص يقول له اذهب إلى المسؤول الفلاني اشفع لي عنده حتى يسقط الغرامة، نعم، أو حتى هذه لدفع مضرة أو لجلب منفعة حتى أعين في الوظيفة الفلانية، روح كلم فلان. ايش تسمى هذه؟ شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها بين الخلق وبين الناس إذا كانت خالصة لوجهه عز وجل، اشفعوا تؤجر، ومن شفع لأخيه شفاعة فأخذ عليها مالا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هؤلاء يريدون أن تشفع لهم هذه الأوثان والأصنام وغيرها من سائر المخلوقات، سواء كانت ملائكة، لأنه ذكر مثل عيسى، مثل الملائكة وعيسى ومريم، وهذا في شأن من؟ في شأن النصارى. هؤلاء أيضا أرادوا، أو طائفة كبيرة منهم أرادوا التقرب بهم إلى الله الخالق جل جلاله، يريدون شفاعتهم. كيف شفاعتهم؟ يعني أن يسأل هؤلاء الوسطاء، ليسأل بعد ذلك أولئك الوسطاء رب العالمين عز وجل. وقد صرحوا بذلك، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف يريدون إيش؟ شفاعتهم عند رب العالمين. إيش هي الشفاعة؟ إما في دفع مضرة أو في جلب منفع. إذن لا يتوجهون إلى الله مباشرة حتى يتخذوا بينهم وبين الله هؤلاء الوسطاء. هؤلاء أو هذا الذي كان عليه العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيرا ونذيرا، كانوا على هذه العقيدة مع ما كانوا عليه من الكفر والانحراف، كالكفر بالبعث بعد الموت وإنكار الجنة والنار، نعم، والكفر بالقدر، نعم، والمجادلة فيه، وتكذيب الرسالات، بعض الرسالات أيضا، وما إلى ذلك. حطوا بالكم، والعرب يعرفون أنهم ينحدرون من سلالة إسماعيل، وأن أباهم الأول من؟ إبراهيم. ويقرون لإبراهيم بيش؟ بالرسالة، يقرون له بالرسالة، ويعلمون أن إبراهيم هو الذي تولى بناء بيت ربه عز وجل، وقد شرفوا بذلك وكانوا يفتخرون، ولا سيما قريش يفتخرون لسائر القبائل العربية. إذن هل كانت قريش وغيرها من سائر القبائل العربية في الجزيرة قوما لا يؤمنون بالله البتة؟ ها؟ لا. هل كانوا مادين ملاحدة بالمفهوم المعاصر؟ لا. هذه لابد أن تستقر عندنا. اقرأ. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحدد لهم دين إبراهيم عليه. يجدد. أظن النقاط بدأت تغيب عليك. جيد. نعم. طيب خصك إيش؟ نأتي لك بإبريق إن شاء الله. يلا. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره. أحسنت. انظر لهذا الذي قاله أيضا. يا جماعة تعليق ولا شرح؟ والله. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. بعث لهم محمدا عليه الصلاة والسلام، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، والبعث هو الإرسال. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان المصطفى المختار، كان أرجحهم عقلا وأشرفهم نسبا وأكرمهم حسبا وأصدقهم لسانا وأحفظهم أمانة صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا يعترفون له بذلك قبل الإسلام وبعده أيضا، يعني قبل أن يكون نبيا رسولا وبعد ذلك أيضا. يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بما بعث به الأنبياء قبله، لأن جميع الأنبياء بعثوا بماذا؟ بالإسلام، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، دين أبيهم إبراهيم، لأنهم ينحدرون من سلالته. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم هو إبراهيم بن آزر الذي اتخذه الله عز وجل خليلا، والذي وصفه الله تعالى بأنه إمام وأمة. إن إبراهيم كان أمة، أمة في رجل، الأمة المراد بها الإمام القدوة، أمة وما كان إن قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل كما في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا نفي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا إثبات. وجعلها كلمة وهي لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في نسله من بعده، في عقبه لعلهم يرجعون. إذن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله، أن يبعث نبي من بيننا يتكلم بلساننا وهو من أصلنا ومن جنسنا. فالعرب شرفوا متى بالمعلقات السبعة؟ بماذا شرف العرب؟ بماذا؟ ببعثة خير نبي فيهم ومنهم، وبإنزال أشرف الكتب وأعظمها بلسانهم. يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، كأنه يذكرهم بماذا؟ بما كان عليه أبوهم. فهو في الواقع هل يدعوهم، انتبه، هل يدعوهم إلى التشبث بالأصالة؟ بالأصالة، وأنا الآن سأستعمل بعض المصطلحات المعاصرة، هل يدعوهم للتشبث بالأصالة والتمسك بالتراث والعض بالنواجذ على الهوية، أم يدعوهم إلى أمر جديد كله تنكر للماضي؟ ما أدري بعضكم فهم، بعضكم لعله غامض علي هذا الكلام. ها؟ اليوم نسمع كلاما عجيبا وغريبا يقال في شأن الدعاة إلى الله أو الدعوة الإسلامية أو الدعوة إلى التوحيد أو التمسك بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن هذا دين جديد، وأن هؤلاء الشباب أتوا بدين جديد. هل هذا دين جديد ولا قديم؟ أجيبوا جماعة. طيب الآن من جملة ما يعترض به أعداء الرسل على رسل الله وأنبيائه عليهم السلام، ماذا؟ كما سماه ابن القيم هذا من أعداء الرسل، وهي الحجة التي يحتجون بها، إذ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مقتدون مهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي لقمان أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن من جملة ما نزل عليه خبر أبي العرب وهو إبراهيم، فهل الدعوة الصحيحة للتمسك بالأصالة والتراث والعض بالنواجذ على الهوية هي دعوة إلى التمسك بالأب الأول ولا الأجيال القريبة؟ ها؟ بالأب الأول بلا شك، بالأب الأول، بالأصل، الأصل الذي انحدرت منه هذه الفروع وهذه الأجيال، فهو في الواقع يدعوهم إلى أن يكونوا على ما كان.